الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. لازلنا في شرح دروس أصول قانون عن نافع رحمه الله تعالى، وكنا قد أشرنا في الدروس السابقة إلى أحكام الهمزات، خاصة إذا كانت من كلمة واحدة، ثم أشرنا إلى أحكامها من كلمتين، ولا زلنا في شرح أحكام الهمزتين من كلمتين. وطبعا أخذنا أحكام الهمزتين من كلمتين إذا كانتا متفقتين الحركة، إن كانتا مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين، وذكرنا طبعا إن كانتا الهمزتان مفتوحتان وأي متفقتان في الحركة فإن قالون يسقط الأولى منهما مع جواز القصر وجواز التوسط، وإن كانتا الهمزتان مضمومتان أو مكسورتان فله في الأولى التسهيل، فله في الأولى تسهيل الهمزة. ثم الآن نأخذ أحكام الهمزتين من المختلفتين في الحركة، الهمزتين المختلفتين في الحركة. وطبعا الهمزتان المختلفتان في الحركة إذا كانتا من كلمتين تنقسم إلى خمسة أقسام، إما أن تكون مفتوحة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو مفتوحة ومكسورة، أو مضمومة ومفتوحة، أو مضمومة ومكسورة، أو مكسورة ومفتوحة. وسنفصل إن شاء الله في هذه الحالات. الحالة الأولى إذا جاءت الهمزة الأولى مفتوحة في آخر الكلمة ووصلت لكلمة أولها همزة مضمومة، وجب تسهيل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والواو، التسهيل يكون ما بين الهمزة والواو. مثال ذلك قوله تعالى جاء أمة، أنا قرأتها الآن بالتحقيق، أما قالوا فيقرأها جاء أمة جاء أمة. انظروا التسهيل يكون بين ما بين الهمزة والواو، لأن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. وهناك طبعا قاعدة يعني لعلكم تنتبهون لها، وهو أنه الفتح حتى تميزوا بين يعني التسهيل والإبدال، متى يكون التسهيل متى يكون الإبدال متى يكون أيضا الوجهين مع بعض، هو أنه الفتح يكون الفتح حركة سهلة، الفتحة حركة سهلة وخفيفة فلا أثر لها. تلاحظون أنه إذا جاءت الهمزة مفتوحة نلاحظ أنها في الكلمة الأولى مثل جاء أمة، نسهل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والواو، وأيضا إذا جاءت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أيضا نسهل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والياء. لأن الفتحة حركة خفيفة. مثل قوله تعالى تفيئة إلى، هذه الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فوجب التسهيل للهمزة الثانية ما بين الهمزة والياء، تفيئة إلى، هذه هي الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة إذا جاءت همزة مضمومة في آخر الكلمة ووصلت بكلمة أولها همزة مفتوحة وجب إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة، مثل قوله تعالى السفهاء ولا، نلاحظ أن الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة فأبدلنا الهمزة الثانية واو مفتوحة، وهذا كما ذكرت لكم إشارة إلى أن الفتح حركة خفيفة لا أثر لها، فدائما الضم والكسر يكون أقوى من الفتح، الضم والكسر يكون أقوى من الفتح. لذا إما أن يكون هناك تسهيل من نفس حركة الهمزة الثانية ما بين الهمزة، مثلا إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة يكون التسهيل ما بين الهمزة والفتح والألف، ما بين الهمزة والواو عفوا، نعم. وإن كانت الهمزة الثانية مثلا مضمومة، يكون التسهيل ما بين الهمزة والواو. أما إن كانت مكسورة فيكون التسهيل ما بين الهمزة والياء. ثم الحالة الرابعة، إذا جاء كانت الهمزة مضمومة وفي آخر الكلمة ووصلت بكلمة أولها همزة مكسورة. انظروا هنا، اجتمع همز ضم وكسر، لم يكن هناك فتح، اجتمع همز وضم، والهمز الضم والكسر حركتان قويتان كما يقال، يكون يعني بينهما مساواة. أحيانا يكون فيها هذه الكلمة وجهان، إما أن أحيانا يكون بالتسهيل، تسهيل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والياء، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إبدال الهمزة الثانية واو مكسورة، إبدال الهمزة الثانية واو مكسورة. لكن لو لاحظنا أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، في حالة وجود همزة مفتوحة نلاحظ أن الهمزة المفتوحة تكون إيش؟ لا يكون لها أي أثر، إنما يكون الأثر لماذا؟ للهمزة المكسورة أو المضمومة، لأن كما ذكرت لكم الفتح عبارة عن حركة خفيفة. يعني حتى نميز بين مثلا التسهيل والإبدال. إذا الحالة الرابعة كما ذكرنا، إذا جاءت الهمزة مضمومة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أولها همزة مكسورة فيجوز فيها وجهان. الوجه الأول تسهيل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والياء، مثل قوله تعالى يشاء إلى، يشاء إلى. انظروها الهمزة الثانية مكسورة فسهلناها ما بين الهمزة والياء، يشاء إلى. نعم. الوجه الثاني إبدال الهمزة الثانية واو مكسورة، وتقرأ هكذا يشاء إلى ولا، يشاء إلى، نبدل الهمزة الثانية واو مكسورة. الحالة الخامسة هي إذا جاءت همزة مكسورة في آخر الكلمة ووصلت بكلمة أولها همزة مفتوحة. وانظروا هنا اجتمع الكسر مع الفتح، وكما ذكرنا الفتح حركة خفيفة. يا وجب إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة. انظروا، يعني نظرنا إلى ماذا؟ إلى الكسر، وأبدلت الهمزة الثانية ياء مفتوحة، مثل قوله تعالى من السماء أو ائتنا، من السماء أو ائتنا، يقرأها قالون من السماء أو من السماء أو ائتنا، من السماء أو ائتنا، يبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة، من السماء أو ائتنا. ونلاحظ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن التغيير في إذا في الهمزات المختلفة مختلفة الحركة يكون في ماذا؟ في الهمزة الثانية. أما إذا كان هذا لقانون، أما إذا كانت الهمزات الهمزتان مثلا متفقتان في الحركة، إن كانت مفتوحتان أو مكسورتان أو مضمومتان، فإن التغيير يكون في الهمزة الأولى، التغيير يكون في الهمزة الأولى، وهذا يعني ينتبه له. فالتغيير يقع دائما في حالة اتفاق الهمزتان مثلا على الفتح أو الكسر أو الضم، يكون في الأولى، وإذا اختلفتا يكون التغيير في الثانية. وطبعا التغيير إما بالتسهيل أو بالإبدال أو بالإسقاط. إذا سأذكر بعض الأمثلة، وأريد أن يعني أسألكم ما حكمها. في قوله تعالى لو نشاء أصبناهم، هنا الهمزة الثانية ما حكمها لقالون؟ لو نشاء أصبناهم، نعم تبدل الهمزة الثانية واو مفتوحة، تبدل الهمزة الثانية واو مفتوحة. نعم أحسنتم، تقرأ هكذا لو نشاء وصبناهم، لو نشاء وصبناهم. طيب قوله تعالى من السماء آية، من السماء آية، ما حكمها لقالون؟ من السماء آية، نعم أحسنت، تبدل ياء تقرأ هكذا من السماء آية، من السماء آية، تبدل ياء مفتوحة، تبدل ياء مفتوحة. طبعا لم يرد في القرآن، لم يرد طبعا في القرآن همزة مكسورة وبعدها مضمومة، لم يرد في القرآن همزة مضمومة، همزة مكسورة عفوا وبعدها مضمومة. وأحب أن أذكر تنبيه أخير، وهو حتى يعني لا يحصل للبعض مثلا إشكال في قضية التفريق بين متى يكون إبدال ومتى يكون تسهيل، أنه في حال إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فيكون تسهيل، وفي حال الهمزة الثانية مفتوحة يكون الإبدال. انظروا، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة يكون التسهيل، وفي حال الهمزة الثانية هي المفتوحة يكون الإبدال. وأما إذا اجتمعت همزة مفتوحة وهمزة مضمومة ومكسورة فيكون الوجهان معا، يكون الوجهان معا التسهيل والإبدال. هذه هي القاعدة التي نميز بين حالات الهمزتين من كلمتين في أحكام الهمزات لقالون. وبذلك يكون انتهينا من أحكام الهمزتين من كلمتين، إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال قبل أن ننتقل إلى أحكام همزة الوصل، لأنه أخذنا الآن أحكام همزة القطع لقالون، أخذنا حكمها في الهمز المفرد، ثم بعد ذلك الهمزة من كلمة، ثم بعد ذلك الهمزة من كلمتين، والآن نأخذ أحكام همزة الوصل لقالون. إن كان هناك أي استفسار أو سؤال فلا بأس. طبعا هناك ملاحظة وهي قد تكون يعني معروفة لدى الجميع لكن باب التذكير، أنه عند الوقف على الكلمة الأولى والبدء للكلمة الثانية لابد من تحقيق الهمزة. نعم، عند الوقف على الكلمة الأولى والبدء للكلمة الثانية لابد من تحقيق الهمزة. وطبعا الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر أحكام الهمزات من كلمتين وفي متن الشاطبية في منظومته التي نظمها رحمه الله، فقال وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، الأخرى أي الهمزة الثانية، تفيء إلى مع جاء أمة أنزلا، نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كليا وكالواو سهلا، ونوعان منهما ونوعان منها أبدلا منهما، وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. طبعا هذه الأبيات التي يعني ذكرت أحكام الهمزتين من كلمتين. ثم ننتقل إلى أحكام همزة الوصل لقالون. وطبعا همزة الوصل هي تثبت ابتداء وتسقط درجا، تسقط في حال الوصل، وتكون همزة الوصل في الحرف وفي الاسم وفي الفعل. ذكرنا ذلك أنه في كانت مفتوحتين فله الإسقاط، نعم الإسقاط الأولى. وهمزة الوصل في الحرف لا توجد إلا في أل التعريف، همزة الوصل في الحرف لا توجد إلا في أل التعريف، وتقرأ بإثبات الهمزة ابتداء، مثل قوله تعالى مثل العالمين، الرحمن، الله. طبعا حكمها أنه يبدأ بها بالفتح، تفتح همزة الوصل في أل التعريف ابتداء. نعم، هذا لجميع القراء ومنهم قالون، فتقرأ الرحمن، الرحيم، القرآن. هذا بالنسبة لهمزة الوصل في الحرف. أما همزة الوصل في الاسم، تكون همزة الوصل في الاسم في 7 أسماء وردت في القرآن الكريم، وطبعا مر بنا هذا الأمر في خلال شرح تحفة الأطفال ومثل الجزرية، وهي سبعة أسماء، وهي اسم وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنين واثنتان أو اثنتين، اثنان أو اثنين واثنتان أو اثنتين. ومن أمثلتها في القرآن قوله مثلا لفظ اسم، مثل قوله تعالى من بعد يسمه أحمد، تقرأها من بعد يسمه أحمد تسقط همزة، نلاحظ أن الهمزة الوصل سقطت في حال الوصل، من بعد يسمه أحمد، من بعد يسمه أحمد، هكذا يقرأها قالون. أيضا ابن، مثل قوله تعالى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم تقرأ وصلا عيسى ابن مريم وتسقط همزة الوصل. أيضا ابنه، مثل قوله تعالى ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران. وامرؤ، مثل قوله تعالى إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، نلاحظ أن همزة الوصل سقطت في حال الوصل. ومثال لفظ امرأة قوله تعالى قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، أيضا لاحظ أن همزة الوصل سقطت في حال وصل الكلام. وأيضا اثنان، مثل قوله تعالى حين الوصية اثنان تسقط همزة الوصل في لفظ اثنان. وأيضا اثنين، واثنتا، مثل قوله تعالى منه اثنتا عشرة عينا، منه اثنتا عشرة عينا. واثنتين، مثل قوله تعالى فإن كانت اثنتين. نعم، فهذه هي الألفاظ السبعة التي تكون فيها همزة الوصل، وما عدا ذلك من الأسماء فتكون على التحقيق. وطبعا حكمها أنه تبدأ بالكسر، مثلا لو لاحظنا أن بقية الأسماء تكون فيها الهمزة همزة قطع. طبعا هناك فائدة جميلة، وهي لمن أراد أن يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل فليسبقها بالواو أو الفاء، يسبقها بالواو أو الفاء حتى يعرف أن هل هذه همزة وصل أم همزة قطع، إذا لم يكن يعرف تفصيل أحكام همزة الوصل. مثلا كلمة أخرج، مثلا أخرج، لو لاحظنا قد ربما البعض لا يعرف مثلا هذه الكلمة هل هي الهمزة فيها همزة قطع أم همزة وصل، لو أدخلنا عليها الواو أو الفاء واخرج واخرج فاخرج، نلاحظ أن الهمزة سقطت، مما يدل على أن همزة ماذا؟ همزة وصل وليست همزة قطع. أما لو قلنا مثلا كلمة إسماعيل، إسماعيل مثلا، لو أدخلنا عليها همزة، لو أدخلنا عليها الواو أو الفاء وإسماعيل، فإسماعيل نلاحظ أن الهمزة ثابتة، هذا مما يدل على أن همزة قطع. هذه قاعدة يعني بسيطة ممكن أن يفرق بها الإنسان بين همزة الوصل وهمزة القطع. إذن الأسماء السبعة تبدأ بالكسر، هذه الأسماء التي ذكرناها والتي تكون فيها همزة الوصل يبدأ بها بالكسر. نعم، اثنين، امرؤ، ابن. ثم بعد ذلك همزة الوصل في الفعل، وطبعا همزة الوصل في الفعل يكون هناك تفصيل في الأحكام، لكن سنأخذ إشارات سريعة في بعض الأفعال. وهمزة الوصل في الفعل تكون في أمر الثلاثي وماضي الخماسي، الفعل الخماسي والسداسي المبدؤين بالهمزة، مثل أما أمر الثلاثي مثل قوله تعالى اضرب، أخرج، أدخل، افتح. نعم، وأما ماضي الخماسي مثل انطلق، انتقمنا، اسودت، وطبعا تضم الهمزة في أول الفعل المضموم ثالثا، تضم الهمزة في أول الفعل المضموم ثالثا، مثل أخرج أخرج، أدخله، اضطر. وطبعا تستثنى من ذلك بعض الكلمات مثل امشوا وابنوا وامضوا واقضوا، لأن أصلها الضمة فيها ليست ضمة أصلية، إنما هي ضمة عارضة، لأن أصلها امشيوا امشيوا وابنوا وابنيوا وامضيوا واقضيوا. نعم، فلصيغتها بواو الجماعة حذفت الياء وانتقلت حركتها إلى ما قبلها، فيسمى هذا ضما عارض وليس ضما أصليا، لكنها نبدأ بها بالكسر. هذه الكلمات التي ذكرت في القرآن، امشوا وابنوا وامضوا واقضوا. نعم، لأن ضمة الحرف الثالث عارضة وليست أصلية. وأما في ما عدا ذلك فإنها تكسر الهمزة، تكسر الهمزة في حال بدء بها، مثل اقرأ واضرب، اختلاف، انبعاث، اقتتل، ابتغاء، افتراء. لأن إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور فإننا نبدأ بالكسر في همزة الوصل، مثل أيضا استكبر، هذا في ماضي في الماضي السداسي، واستغفر في أمر السداسي، واستكبار في مصدر السداسي. طبعا ربما لو فصلنا كثيرا يعني سندخل في تفريعات كثيرة، خاصة في الأفعال، لأن الموضوع أحكام الأفعال كثيرة، لكن أخذنا بعض الإشارات. وتحفظ القاعدة الأساسية، وأنه إذا كان ثالث الفعل مضمون، إذا كان ثالث الفعل تضم في أول الفعل، إذا كان ثالث الفعل مضمون فإنه تضم في أوله، تضم في أوله. وفيما عدا ذلك إذا كان مفتوح أو مكسور فإنه نبدأ بها بالكسر. هذه هي القاعدة الأساسية. وأما بالنسبة للأسماء السبعة فكما ذكرنا أنه نبدأ بها بالكسر. وأما بالنسبة لهمزة الوصل في الحرف وهي تدخل على أل التعريف فإنه يبدأ بها بالفتح. نعم، هذه هي خلاصة أحكام همزة الوصل. وطبعا هناك ملاحظة، وهو أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة أل التعريف تبدل همزة الوصل ألفا أو تسهل، وهذان وجهان مشهوران عند لكل القراء ولا تسقط، مثل قوله تعالى الذكرين، الله، الله، فيها وجهان إما الدال أو التسهيل الآن. نعم، هذه الكلمات المعروفة ومشهورة ولكل القراء فيها وجهان. وطبعا هناك بعض الأحكام أيضا متعلقة بأحكام همزة الوصل، وهو أنه إذا وقعت همزة الوصل بعد الحرف الساكن ففي ذلك ثلاث حالات، إذا وقعت همزة الوصل بعد الحرف الساكن ففي ذلك ثلاث حالات، إما أن يحرك بالفتح أو الضم أو بالضم أو بالكسر، وسنفصل في ذلك. أولا، إذا سبقت من همزة الوصل يحرك النون فيها بالفتح، مثل قول تعالى من السماء، من الأرض، من الأرض، هي أصلها من الأرض، التقت النون الساكنة وبعدها اللام، اللام الساكنة من كلمة السماء والأرض، فحرك إحدى الساكنين، فلذا نحرك النون بالفتح، نحرك النون بالفتح، هكذا تقرأ من السماء لكل قراء قالون وبقية القراء. وأيضا الحالة الثانية، يحرك ميم الجمع قبل همزة الوصل بالضم، مثل إذا سبقت بهمزة وصل، مثل عليكم الصيام، إليكم السلام، نعم، إليكم السلام، عليكم الصيام، إليكم السلام. والحالة الثالثة، يحرك الحرف الساكن قبل همزة الوصل بالكسر، إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة ابتداء، مثل أنمشوا أنمشوا، يعني حركنا النون بالكسر. أن يضرب أن يضرب، أن يصنع أن يصنع، نعم يحرك بالكسر. والحالة الرابعة يحرك حرف الحرف الساكن بالضم إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداء، مثل قوله تعالى قال تخرج، قال تخرج، يقرأها قالون هكذا قال تخرج. أنعبد أنعبد، لأن أصل الفعل أخرج مضموم في الأصل، وأعبد أيضا مضموم في الأصل، فعندما دخلت عليه أن فنضم النون، تضم النون. أنعبد قال تخرج. أيضا أونقص أونقص، نعم قل ادعوا، نعم وهناك أمثلة على ذلك كثيرة، نعم والأمثلة كثيرة على ذلك، لكن هذه إشارات إلى بعض الأمثلة التي يقرأها قالون. إذن خلاصة لذلك، نعيد خلاصة تحريك أول الساكنين بالضم للزوم الضم الثالث للفعل، أنه قرأ قالون بتحريك الساكن الأول بالضم، قرأ قالون بتحريك الساكن الأول بالضم إذا كان الساكن الذي بعده في فعل مبدوء بهمزة وصل وثالثه مضموم ضما لازما، أي أصليا، أي أن الضم أصلي وليس ضم عارض، مثل قوله تعالى ولقد استهزئ ولقد استهزئ ولقد استهزئ قال تخرج أنعبد، والأمثلة على ذلك كثيرة. ثانيا خلاصة ذلك، أما إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا من نحو أنمشوا فله كسر الساكن الأول، له كسر الساكن الأول، لأن حركة الضم في حرف الشين عارضة، وأصلها امشيوا كما ذكرت لكم، أصلها امشيوا اقضيوا بالكسر. والحالة الثالثة الأمر الثالث أنه إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا فإنه يقرأ بتحريك الساكن الأول بالكسر مطلقا، يقرأ بتحريك الساكن الأول بالكسر مطلقا. أو ينفروا لقد استكبروا لقد استكبروا، وكما قال الشاطبي رحمه الله في ذلك وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، قول ادعوا أو انقص قال تخرج أن يعبدوا، ومحظور انظر مع قد استهزئ اعتلى. نعم إذن هذه خلاصة أحكام همزة الوصل، وأيضا تحريك أول الساكنين بالضم للزوم ضم ثالث الفعل. وبذلك أكون قد انتهينا من ذكر أحكام همزة القطع وأحكام همزة الوصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق. إن كان هناك أي استفسار أو سؤال قبل أن ننتهي، بارك الله فيكم. إذن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.